هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيداتي سادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب على الجسر بين الحياة والموت للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. رق والدي للشيخ الكسيح في محنته، فتخلى له عني، أقوم على خدمته وأعيش إلى جواره. وسكت على مضض حين أرسلني جدي إلى المدرسة الراقية، وكأنه كره في أن يتصدى لمعارضة الشيخ المقعد في الرغبة الوحيدة التي تعلق بها وزادته المحنة إصرارا عليها وتشبثا بها. وأظنني بدأت في تلك المرحلة أتصل بالصحافة والحياة العامة عن طريق غير مباشر، فلقد كانت الهواية الوحيدة لجدي بعد أن قيدته الحادثة إلى فراشه أن يتتبع ما تنشره الصحف من أخبار، كما كان مشغلته التفكير في إنقاذ دمياط من الموت الاقتصادي الذي يهددها بتراكم رواسب النيل عند بوغازها قرب المصب على ساحل البحر. وتحت وطأة شعوري بالأسى لما أصاب جدي بسبب إصراره على تحقيق مناي في التعليم بالمدرسة، تفانيت في خدمته وأنا أشعر نحوه بولاء المدين بدين باهظ. فكان من واجباتي اليومية أن أشتري له في طريق عودتي من المدرسة جريدتي الأهرام والمقطم لأقرأهما له، ثم أجلس إليه في عطلة آخر الأسبوع ليملي علي عرض حالات ومقالات يبعث بها إلى الحكام في مصر وإلى الصحف اليومية في موضوع تعطل الميناء وحوادث غرق السفن الشراعية أثناء عبورها البغاز لكثرة ما تراكم فيه من رواسب على مر الزمن. وهكذا على مدى السنوات الثلاث التي قضيتها في المدرسة الراقية تابعت هذا العمل، وكنت أول الأمر أستجيب فيه لحرصي على أداء بعض ما أدين به لجدي، غير أني ما لبثت أن أحببت الكتابة، وأرضاني أن أطالع في الصحف ما كتبته تعبيرا عما كان الجد يمليه علي. فمضيت أتفنن في الأسلوب وأبذل لتجويده كل طاقتي، حتى أتممت المرحلة التعليمية بالمدرسة الراقية بنجاح. وبعدها بدا الطريق أمامي مسدودا، فمن ناحية كنت قد بلغت من العمر 13 عاما، وهي سن الحجاب التي تفرض حجزي في البيت مع الحريم، ومن ناحية أخرى لم يبق في دمياط أي مجال لتعليم البنات بعد المدرسة الراقية، وإنما كان على الراغبات في مواصلة التعليم إما أن يقضين شهورا أربعة في دراسة صيفية تعدهن لوظيفة معلمات في المدارس الأولية للبنات، وإما أن يتقدمن لامتحان القبول في مدرسة المعلمات بالمنصورة، وهي أقرب عاصمة إلى بلدتنا من عواصم المديريات التي فيها مدارس للمعلمات. ولم أفكر بطبيعة الحال في تلك الدراسة الصيفية الهزيلة التي ألجأت إليها ضرورة طارئة للتعجيل بتخريج معلمات من أدنى المستويات، بل تطلعت متحدية كل دواعي اليأس والقنوط إلى مدرسة المعلمات بالمنصورة. وشاءت الظروف أن يتحدد موعد امتحان القبول بها أثناء غياب والدي عن دمياط في إحدى رحلاته المتتابعة لحضور موالد آل البيت وأولياء الله الصالحين ما بين القاهرة وطنطا ودسوق. وكان من عاداته في مثل هذه الرحلات أن يعرج في طريق العودة على قرية أبي حرز بمديرية الشرقية ليزور شيخه في الطريق وإمامه في التصوف العارف بالله الشيخ منصور أبي هيكل الشرقاوي. فتستغرق الرحلة الواحدة نحو 10 أيام على حين لا يحتاج الامتحان إلى أكثر من 4 أيام. ورق لي قلب أمي حين رأت إصراري على أداء الامتحان، وليكن بعد ذلك ما يكون، فجازفت وتسللت بي من دمياط ذات صباح إلى المنصورة، حيث تركتني بالقسم الداخلي في مدرسة المعلمات على أن أعود بعد أيام الامتحان 4 مع زميلاتي من بنات دمياط. ولا أصف هنا مدى انفعالي بذلك الجو المدرسي في مستواه العالي الذي لا عهد لنا بمثله فيما مضى. وقد رحت أطوف بأرجاء المبنى الكبير مأخوذة بالنسق البديع لعنابر النوم وقاعة المكتبة وحجرات الدراسة. وكان نظام الامتحان يسمح لمن أتمت التعليم بالمدرسة الراقية أن تؤدي امتحان القبول للسنة الثانية معلمات مباشرة، أما اللواتي لم ينلن الشهادة الراقية فيتقدمن لامتحان القبول بالسنة الأولى. وأديت الامتحان الأول للسنة الثانية وأنا أقهر في أعماقي شعور الخوف من والدي، حتى إذا فرغت منه وأخذت أول قطار إلى دمياط عاودني ذلك الخوف الذي أفلحت في مقاومته لمدى أيام، فعاد أقصى ضراوة وحدة. وتمهلت عند باب بيتنا فترة لم تطل، ثم انطلقت إلى بيت جدي ألتمس الأخبار عن بيتنا في غيبتي وأتزود بمدد من التشجيع يعينني على مواجهة والدي إن كان قد علم بالخطوة الجريئة التي خطوتها في غيبته. لكن الأزمة مرت بسلام، أو هكذا بدا لنا. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات أحلام أبو نوارة.